هذا وأسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا وإياكم من كتابه ما جهلنا وإن ذكرنا ما نسينا أن يرزقنا تلاوته وأنا لي وطهرنا على الوجه الذي يرضي عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.